إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نذكره ذكرا كثيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الله تبارك وتعالى استحضار عظمته وكبريائه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وجريان محامده على اللسان، والتفكر بمعاني هذه المحامد بالقلب، وأن يظهر أثر ذلك على الجوارح. وإذا كان العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى حقه، فإنه لا تمضي عليه لحظة إلا وهو يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا حق الله تبارك وتعالى، أن يذكر فلا ينسى. وذلك أن الرب الإله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء والمتوكل بكل شيء، لا تقع العين ولا تسمع الأذن ولا يتقلب الإنسان حيث يتقلب إلا وهو في نعم الله تبارك وتعالى وفي أمره وفي مشيئته سبحانه وتعالى. فكل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى. وكان النبي يقول في ذكره: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أول هذه النعم نعم الوجود، نعم الإيجاد. فكل موجود إنما أوجده الله تبارك وتعالى، كل موجود، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى فمخلوق. والله رب العالمين سبحانه وتعالى، رب الملائكة، رب الإنس، رب الجن، ربهم خالقهم منشئهم سبحانه وتعالى. فما من نعمة بأحد من خلق الله تبارك وتعالى إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك التصريف، فكل تصريف، كل حالة يكون فيها المخلوق إنما هي من الله تبارك وتعالى، رحمة أو عقوبة أو اختبارا وابتلاء، كله من الله تبارك وتعالى. فأي حال يكون فيه المخلوق هو من الله، سواء كان حال المؤمن أو حال الكافر. فالهدى والضلال والرحمة والعقوبة، المرض والصحة، الغنى والفقر، العز والذل، كله تصريف الله تبارك وتعالى. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فما فيه المؤمن من ابتلاء واختبار أو من نعمة وفضل، ابتلاء واختبار كمرض كشدة كبلاء، كله من الله تبارك وتعالى. يقول الله للمؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن المبتلي؟ الله. فالله يقول للمؤمنين: ولنبلونكم، الله هو الذي يبتلي بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن لله، أصلنا لله، وإنا إليه راجعون. في نهاية المطاف نرجعون إلى الله تبارك وتعالى. فما فيه العبد من الاختبار، عبد المؤمن، هذا من الله، وما هو فيه من نعمة هو من الله كذلك، وما بكم من نعمة فمن الله للكل، هذا لكل الخلق. لكن نعمة الهداية والتوفيق من الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فما فيه المؤمن من نعمة، من نعم الله تبارك وتعالى، نعمة هداية وتوفيق أو امتحان اختبار من الله تبارك وتعالى، كله من الله. وكذلك ما هو في الكافر من الله، فإن كان في نعمة من نعم هذه الدنيا فمن الله، ولها حكمة عنده سبحانه وتعالى، إنما هي استدراج، كما قال تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فهذا من استدراج رب تبارك وتعالى لهم، وكذلك من اختباره وابتلائه، كما قال جل وعلا لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فمن المنعم بفتح أبواب الأرزاق من التجارات والصناعات والزراعات، ومن بركات هذه الأرض وثمرات هذه السماء، من الذي يفتح هذا على الخلق الكافرين؟ الله. قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. فما به الكافر من شدة من الله، إذا أخذه الله بالشدة هذا منه لعله يعود، هذا حكمة منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال كما سمعنا في الآية السابقة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، بأساء الشدة والضراء، الضر، لعلهم يتضرعون. فهذا مراد الرب، لعلهم إذا أخذهم الله بهذه البأساء والضراء علموا أن هناك ربا إلها مختارا قويا قادرا فعل بهم هذا الصنيع فيرجعوا إليه. الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا، ونسب الله هذا إلى نفسه فقال بأسنا تضرعوا، لكن لم يفعل. قال جل وعلا ولكن زين لهم الشيطان أعماله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به من الشدة فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وظنوا أن هذا من إنعام الله تبارك وتعالى لهم ومن يعني عناية الرب بهم أخذناهم بغت بالعذاب فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على كل صنيع، كل صنيع الله خير، كل صنيع الله سبحانه وتعالى وفعله خير. فعقوبة الكافر خير، وهذه العقوبة أخبر الله تبارك وتعالى الأخذ هذا الشديد لا يأتي إلا بعد الإنذار، إلا بعد الإنذار. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذا صنيع الرب سبحانه وتعالى، كل صنيع الله تبارك وتعالى حسن، وكل ما يقع في الكون من صنيع، كل ما يقع في كون الله تبارك وتعالى من صنيعه، اختبارا وابتلاء، إنعاما وفضلا منه سبحانه وتعالى. كذلك كل ما تراه هو من خلق الله، كل ما تراه من خلق الله، الله خالق كل شيء. إذن ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله يكون التعرف على أسمائه وصفاته، فأفعاله في الخلق كل فعله هذا من مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا رأيت نعمة بعبد يعلم أنها من الله، إن كان كافر يعلم أن هذا من صنيع استدراج له أو عناية به لعله يعود إلى الله. إن رأيت نعمة بعبد مؤمن يعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى، وعلم أنه لإيمانه يعطى هذا، وأنها من الحسنة المعجلة له في الدنيا. إن رأيت محنة وابتلاء بعبد مؤمن يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، وهذا خير له، تكثير لسيئاته، رفع لدرجاته. رأيت مخلوق، أي مخلوق، هذا خلق الله، هذا هو خلق الله تبارك وتعالى. بالجملة يكون ذكر الله تبارك وتعالى نذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته في الأرض. ولو كان عين المؤمن بصيرة وأذنه سميعة يبقى ذكره لله تبارك وتعالى في كل طرفة عين وفي كل يعني صوت يسمعه، فلا تقع عينه ولا تسمع أذنه، يكون في كل شؤونه ذات لله تبارك وتعالى. ولعل هذا من معاني قول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا العبد الذي يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، وتكون كل حركاته وسكناته بمقتضى النظر في آيات الله تبارك وتعالى، فهو يعيش مع الله تبارك وتعالى، يحيا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه أذكار كثيرة نقولها عند كل أعمال اليوم والليل، عند الاستيقاظ من النوم، وعند النوم، وعند الطعام، وعند الفراغ من الطعام، وعند الوضوء، وعند الفراغ من الوضوء. والصلاة كلها ذكر لله تبارك وتعالى، عند رؤية الهلال، عند اللقاء، لقاء المسلم بالمسلم ذكر، السلام عليكم ورحمة الله، ذكر لله تبارك وتعالى وتمني بالرحمة. ولا يكاد فعل من أفعال العبد في يومه وليلته إلا وعلمنا ذكر، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نقوله عند ذلك. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من الشؤون، يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد لا يمسه أو لا يضره الشيطان أبدا. فالشاهد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه علمنا أن نذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال، كل أحوالك يا أيها العبد المؤمن في يومك وليلتك قد علمت ذكرك، قد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نذكر الله تبارك وتعالى فيه. ولا شك أن العبد المؤمن هو الذاكر لله أبدا، وكل ساعة تمر على المؤمن لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها هذه حسرة، هذه حسرة عليه. بل يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم ترة يوم القيامة. والترة هي الحسرة والندامة، والترة تأتي من يعني الوتر، وهو أن يهلك الإنسان، أن يبقى وتر وحده. إلا كان هذا المجلس عليهم ترة، يعني كأنهم يتحسر عليه، كأنهم فقدوا كل شيء إلا أنفسهم. فهذه فيه فقد عظيم. ولذلك أمرنا عند المجلس حتى لو كثر لغطه إذا قمنا أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فنستغفر الله تبارك وتعالى ونذكره في مجلس أو بعد مجلس كثر لغطه. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. يذكر الله تبارك وتعالى بأنه الرب الإله الذي يصلي على عباده المؤمنين، وصلاة الله تبارك وتعالى على العباد المؤمنين رحمته سبحانه وتعالى. الله لا يدعو، يعني لا يدعو أحدا فوقه، بل هو الرب الإله سبحانه وتعالى. صلاة الله على العبد إنما هي رحمته سبحانه وتعالى، رحمته هو الذي يصلي عليكم. من صلاة الله على العبد المؤمن من رحمة الله عليه أن يخرجه من الظلمات إلى النور، أن يبصره، أن يثبته، أن يبتليه ليرفع درجته ويكفر عنه سيئاته. فالعبد المؤمن في عناية الرب، في عناية الرب دائما، يعتني به ويكلوه ويرعاه ويحفظه من أعدائه. فالله يقول هو الذي يصلي عليك، يعني هذا الرب الذي يصلي عليك أيها المؤمن اذكره، كما قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله يصلي عليه. والله تبارك وتعالى يخبر يقول أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، معه مو معه بأنه يسمعه ويبصره، لا، الله مع كل أحد يسمعه ويبصره سبحانه وتعالى، وإنما مع المؤمن هنا برحمته وبإحسانه وبتوفيقه. هذا أكبر من قضية من أنه يسمعه ويبصره، فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى مع كل خلقه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه، يسمعهم يراهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه حتى وساوس صدورهم وخلجات صدورهم، إن الله عليهم بذات الصدور. فالله مع كل خلقه أيا كان، كافر مؤمن مع الجميع، ولكنه مع أهل الإيمان بإحسانه وتوفيقه ورحمته سبحانه وتعالى. فقول الله أنا ما عبدي ما ذكرني، ما ذكرني أي وقت، وتحركت بي شفتاه، فقال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، في ملأ يعني في جماعة. فمن ذكر الله في جماعة، ذكر، خطب، درس، قال أي شيء يذكر الله تبارك وتعالى يذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم، الملأ الأعلى، الملائكة. والله تبارك وتعالى يباهي الملائكة أحيانا بعباده الذين يجلسون لذكره، كما جاء في الحديث إن لله تبارك وتعالى ملائكة يلتمسون أهل الذكر الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، فإذا رأوا مجلسا للذكر حفوهم من كل جوانبهم حتى يصلوا إلى العنان. يعني هذه الملائكة تصل من كثرة يعني من كثرتهم إلى العنان إلى السحاب، ثم يعني يعرجون إلى الرب تبارك وتعالى، فيسألهم الله تبارك وتعالى ماذا يقول هؤلاء، يسألهم وهو أعلم بهم، فيقول ربي يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك، فيقول لهم الله تبارك وتعالى وماذا، قالوا ويسألونك، قال يسألونني ماذا، قال يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول الرب تبارك وتعالى أشهدكم أني قد أعطيتهم سؤلهم، ما سألوه أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. فيقول أحد الملائكة يا رب لكن فيهم رجل ليس منهم، هذا فيهم واحد جالس ما هو منهم، فيقول الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم، القوم الحقيقيين، يعني قوم الإيمان، قوم الذكر، لا يشقى جليسهم، مدام جلس معهم لا بد أن ينال الكرامة معهم، فكرامة الرب تبارك وتعالى إذا تنزلت على هؤلاء وكان في واحد ليس منهم كذلك تناله كرامة الله تبارك وتعالى إكراما لهم، فيكرم الله تبارك وتعالى هذا الدخيل فيهم. قد يكون جلس لحاجة، ليست نيته الذكر، ولكن جلس لحاجة، ولكنه تناله كرامة الله تبارك وتعالى لهم. إذن الذين يذكرون للذين يجلسون لذكر الله تبارك وتعالى هذا شيء عظيم. وأعظم ذكر الله تبارك وتعالى مدارسة كتابه، قراءة كلامه ومدارسته. وقد جاء في الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم لمن جلسوا يذكرون الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. اشتفاء الرب جل وعلا، اشتفاء الملائكة، وقد سمعناه والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين إلا كانت كأجر حجة عمر. وقال: من صلى ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلا، يعني قالت الملائكة: اللهم اغفر له، إلا صلت عليه الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج أو يحدث. يعني إذا ظل في مكانه يذكر الله تبارك وتعالى فإن الملائكة تدعو له كل الوقت اللي جالس فيه، ما لم يحدث ينقض وضوءه وما لم يخرج من المسجد. ولكن طالما هو جالس في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالذين على ذكر لله تبارك وتعالى، ذكر بهذا الثناء الجميل على الله، بهذه الكلمات الطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي الحديث الآخر: التحيات الزاكيات المباركات لله. فكل تحية زكية طيبة لله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي التحية، هذه هي التحية، تحية الله تبارك وتعالى أن نحييه. والله يعني هي تسمى تحية من باب التغليب، وإما أصل التحية هي بلغة العرب التحية هي التحية، يعني طلب إطالة الحياة. وذلك أن العرب كانت إذا يعني التقت بعضها مع بعض لما يحيي أخاه يقول له: حياك الله، حياك، يعني أطال الله حياك. ثم إن الله تبارك وتعالى اختار لنا يعني ما هو خير من هذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه أعظم سمية التحية، وإن كانت هي ليست دعاء بطول العمر والحياة، وإنما هي دعاء بهذا الخير: السلام عليكم ورحمة الله، يعني أسأل الله تبارك وتعالى لك السلامة من كل شر، أو السلام اللي هو الأمن والطمأنينة والجنة هي دار السلام، فهي دعوة للجنة كذلك، لأن الأرض ليست بسلام، لا بد فيها من المنغصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تبارك وتعالى من أسمائه السلام، لا نحييه بالسلام فنقول السلام على الله، وإنما الله هو السلام. وكان الصحابة عندما يقول السلام على الله السلام على جبريل، فقال لهم النبي: إن الله هو السلام، قولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فنحن عندما نقول التحيات لله، التحيات لله هي هذه الكلمات الطيبات التي نذكر بها الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم ذكر، أعظم ذكر ممكن أن يدخره العبد ليوم القيامة. والله تبارك وتعالى يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الناس أهل الدنيا ماذا يشتغلون به ويذكرون؟ اجلس مجالس الدنيا، يا في الأموال يا في الأولاد، المال والبنون، هذا بنى بيت وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا وسوى كذا، وأنا ادخرت وعملت وصرفت وسافرت وأكلت وشربت، ففي الأكل والشرب وفي هذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أهل الذكر هذول هم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات. سبحان الله نخلة في الجنة، الحمد لله نخلة في الجنة. والنبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلو قال الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خير من هؤلاء الذين تكلموا ساعات طويلة في الأموال والأولاد وما وراء شيء، حتى لو كان كلام مباح ما حصل شيء، لكن هذا قال كلمتين خير من كلها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيا إخوة لما يندبنا الله تبارك وتعالى ويقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب منه جل وعلا لعباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة صبح، والأصيل وقت الأصيل ما بعد العصر، سمي الأصيل لأنه أصل وأحسن أوقات النهار. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يصلون، كذلك يصلون على عباد المؤمنين، الملائكة تدعو لعباد المؤمنين. وكلما كان الإنسان أكثر إيمان وذكر لله كلما كان الله يقيب ملائكة، ملائكة مخصوصين ليصلوا عليه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. انظر من الذي يسلم؟ الله. تحيتهم يعني من الله سبحانه وتعالى، يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الذكر نور، وكل غفلة عن الذكر ظلام وريب وغشاء. فالمعاصي تغلف القلب، بعدما يكون إذا كان بالذكر يكون أبيض شفاف خلاص، يرى الغيب كأنه شوف شلون النظر السليم الصحيح يرى. وأما إذا كان القلب بالمعاصي، كل معصية إلا تسخم القلب سخام، المعاصي قاذورات فتظلم القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم إذا تمادى العبد في المعاصي ختم على قلبه عباد الله، والختم على القلب خلاص أصبح هذا قلب مغلق مظلم لا ينفذ له نور، وهذا قلب الكافر والمنافق عياذا بالله. قلب المؤمن هو مثل الزجاجة، إذا كان فيه ذكر كلما كان يذكر الله تبارك وتعالى كان نظيف أبيض ناصع مشرق بالنور، وكلما يجي فيه غفلة يجي فيه غشاوة تغطي شوي، يا في معصية يتلطف يتسوق، وهكذا هو بين هذا وهذا. ولذلك الاستغفار الدائم، الاستغفار جلاء، جلاء للمعاصي. والنبي يقول يا عباد الله استغفروا الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة. وكان ابن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا. استغفر الله تبارك وتعالى. والنبي يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يغان غين وليس رين، والغين شيء خفيف من الغشاوة من التغطية. يقول النبي أنا هذا يحصل لي، يعني مجرد الغفلة القليلة عن الذكر لابد لها أكثر. ولذلك خص الله تبارك وتعالى نبيه بأن يكون ذاكرا ليله ونهاره نومه ويقظه، كما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. كما قالت له: يا رسول الله، تصلي بعد أن نمت؟ نبي نام بعد، يعني بعد أن صلى وتره من الليل ثم نام. تقول: نبي نام حتى نفخ يعني رجل. ثم قام فصلى. فقلت: لو تصلي بعد أن نمت يعني لم تتوضأ؟ فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكان يسمع لقلبه ذكر الله تبارك وتعالى حال نومه صلى الله عليه وسلم. الذكر الدائم نور، وكل غفلة عن الله تبارك وتعالى ظلم، وعلينا أن نجدد هذه الظلمة بالاستغفار الدائم. الاستغفار الدائم هي التي تمحو ظلمة القلب. ولا شك أن بذكر الله تبارك وتعالى تشرق القلوب، ويرى الإنسان الغيب كأنه شاهد. خلاص أصبح الجنة والنار أمامه، أصبح الصراط أمامه. ما يعده الله تبارك وتعالى، ما وعد الله تبارك وتعالى به العباد يراه، كما قال ذلك الصحابي للنبي: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين. فإذا خرجنا من عندك وعافتنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. يقول: لو تكونون في أهلكم على نفس الحال التي تكونون بها عندي، والنبي يذكرهم بالجنة والنار، فهذا ذكر، هذا ذكر لله تبارك وتعالى، لأن الجنة والنار هي من أثار صفة الله تبارك وتعالى، هذه رحمته وهذا عذابه. فيقول: لو تكونون على هذا الحال من الذكر وفي الذكر، يعني وفي الذكر في ذكر الله تبارك وتعالى، لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فبذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله يشرق القلب وينيره، ويبقى الإنسان خلاص كأن نور يرى خلف هذه الحجب، خلف هذه الحجب. الحياة حجاب، الحياة التي نحن فيها حجاب عن الآخر، والكافر ربنا بيجعل له حجاب لا يرى الآخرة. مهما ذكر لو قيل له الآخرة في عذاب، في نار، في عذاب، هو في صمم، هو في صمم، إنما ينادون من مكان بعيد. المؤمن لا يستجيب، يعلم أن في هذا، لكن علم أهل الإيمان يتفاوت بتفاوت ذكرهم لهذا وعنايتهم بهذا الأمر. ففيه من يرى ما بعد هذه الحجب كأنه يرى أمر، يراه شهادة في الآن، وفيه يراه في غبش، وفيه يراه مع نسيان. فإذا علينا بذكر الله تبارك وتعالى، علينا بالاستغفار، كثرة الاستغفار. والسعيد يوم القيامة من وجد في صحيفته ذكرا كثيرا، من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربي سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.